بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم فيما مر معنا: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجله. هذا فيه بيان ضابط النكرة، كلما وردت ربة فاحكم على مدخولها أنه نكرة، فاحكم على مدخولها بأنه نكرة، حينئذ هي علامة مطردة منعكسة، مطردة غير منعكسة، لأن هذا شأن، لأن هذا شأن العلامات، بمعنى أنه إذا وردت العلامة ورد المعلم، وإذا انتفت لا يلزم من ذلك انتفاء المعلم. ولذلك بعض الألفاظ نكرات ولا يدخل عليها ربة، مثل ديار وعريب، عريب كغريب. استدل بربة على أن من وما قد يقعان معرفتين، أو قد يقعان من وما، إذا دخلت ربة على من صارت معرفة أو نكرة، نكرة، وإذا دخلت على ما رب، إذا دخلت على ما، ما نكرة أو معرفة؟ محمد، نكرة. نفسرها بماذا؟ شيء نكرة موصوفة. هل يصح حمل من أو ما إذا دخلت رب عليها على الموصولة؟ أي نقول هذه يحتمل أنها موصولة، قلنا لا. لما؟ معرفة، معرفة لا تنفك عن التعريف، وهذا المراد به ماذا؟ قد يقعان نكرتين، وحينئذ تكون ماذا؟ تكون موصوفة، نكرة موصوفة. مثل به البيتين المذكورين، ثم بين أن رب قد تدخل على الضمير، ربه فتية. قلنا الضمير هنا يشترط فيه أن يكون ضميره ضمير أكمل، أن يكون اشترط فيه الإفراد والتذكير. طيب، و فقط والتمييز، هي يشترط أن يفسر بمميز أو بتمييز يكون موافقا لمراد المتكلم. إذا قال ربه فتية، ربه فتية، إذا ربه فتية، فتية هذا إعرابه تمييز، فسر الضمير ربه، قلنا الضمير دائما يرجع على متقدم إلا في مواضع منها الضمير الذي دخلت عليه ربه، حينئذ يرجع إلى متأخر. فإذا قيل هو زيد، هو يعود إلى زيد، هذا الأصل، لكن ربه فتية حينئذ عكس، صار يرجع إلى متأخر. الذي يفسر الضمير هو ماذا؟ هو هذا التمييز، ربه فتى، أراد بالضمير المفرد المذكر، ربه فتاة كذلك، ربه فتية هذا جمع، حينئذ يشترط في هذا الضمير أن يكون مفردا مذكرا، يعني أن يلتزم إفراده وتذكيره، ثم يفسر كما قال هنا بتمييز مطابق للمعنى المراد منه للمتكلم. قال: فإن قلت هل هو حينئذ معرفة أو نكرة؟ فيه كم مذهب؟ كم مذهب؟ أسأل بكم عن عدد؟ كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب، ثالثها تفصيل، صار تفصيل، يعني القول الثاني والثالث مطويان، يعني معرفة مطلقا نكرة مطلقا. وراد به هنا ما يتعلق بالضمير من حيث هو، ليس الضمير الذي دخلت عليه ربه، الضمير من حيث هو، حينئذ يفسر بما ذكر. قال: جائز التنكير مثل الفاعل، مثل له بقوله: جاءني رجل فأكرمته، ضمير يعود إلى رجل، ورجل هنا فاعل، حينئذ حكمه ضمير، حكمه معرفة أو نكرة، معرفة لأنه يعود إلى جائز التنكير. الفاعل ليس بواجب، ليس بواجب. رب رجل وأخيه، أخيه الضمير يعود إلى رجل، معرفة أو نكرة؟ نكرة. لماذا؟ لأن مرجعه واجب التنكير. إذن هذا هو التفصيل. ثم ذكر ما يتعلق بالمعارف، وما عدا ذلك فهو معرفة. هل هذا الضابط صحيح أو منتقد؟ منتقد، والصواب أن يعكس، صواب أن يعكس. وكان ابن مالك جرى مجراه أن يقول ماذا؟ المعارف عشرة وما عداها فهو نكرة. عشرة؟ أي ستة. وزاد ابن مالك سابعا. إذن المعارف ستة ويعدها عدا لأنها محصورة، والنكرة لا يمكن حصرها، ويقول ما عدا النكرة فهو ماذا؟ فهو معرفة، لكنه عكس ولا إشكال. وما عدا ذلك فهو معرفة، أي ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة، لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. والمعارف قلنا ستة وزاد ابن مالك سابعا. من يرتبها؟ أو ماذا قال ابن مالك في الكافية؟ نسيت ماذا قال. نعم، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة، فموصول متم، فذو أداة، فمنادى عينة، فذو إضافة بها تبين. الإضافة اشترط فيها أن تكون محضة، يعني إضافة معنوية خالصة عن شائبة الانفصال، وهي التي استفاد منها المضاف إما تعريفا وإما تخصيصا، وسيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى. ثم بين ما يتعلق بأعرف المعارف الضمير، وعرفه بقوله ماذا؟ عرف الضمير تعريفه، تعريفه، انتهينا من التعداد. نعم، طيب، ما دل على مسماه بقيد، وفسرت هذا القيد ب غيبة، فتح الغيب، غيبة، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، كأنا وأنت وهو. ثم العلم، ما هو العلم؟ نعم، ما عين مسماه بغير قيد، بغير قيد. المعارف إما أن تدل على المسمى بقيد أو لا، لا، هذا هو العلم. إن دلت بقيد إما أن يكون حسيا كاسم الإشارة، وإما أن يكون لفظيا كالمحلى بأل، وإما أن يكون بقرينة معنوية كأنا وأنت وهو. إن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذاك حكمنا عليه بكونه ماذا؟ علما. هذا المراد بكونه بلا قيد، وهذا أشبه ما يكون به بالحرف الذي لا يقبل علامة الاسم والعلامة الفعل، فتحكم به بحرفيته، لأن المعارف كلها تدل على المسمى، كل المعارف. لذلك المعرفة ما وضع ليستعمل في معين، إذن الضمير وضع ليستعمل في معين، والعلم وضع ليستعمل في معين، والموصول اسم الإشارة كله وضع ليستعمل في معين. كيف نميز هذا عن ذاك؟ حينئذ نميزه بالقرائن. فما كانت قرينته لفظية كالموصول يفسر به جملة الصلة أو المحلى بأل، أو قرينة حسية كاسم الإشارة ولذلك دخلت فيها الحد، أو بقرينة معنوية وهو الضمير. إن لم يكن هذا ولا ذاك حكمنا عليه بكونه ماذا؟ علما. اسم الإشارة عرفه بقوله، ارفع صوتك، لابد من ضبط هذه الحدود، ما وضع لمسمى وإشارة له، لو لم يشر لما أفاد التعريف. والأصل بالإشارة أن تحمل على حقيقتها التامة، وهو الإشارة الحسية، سواء كان بإصبعه، بطرفه، بعينه. وإذا لم يشر هل يفهم المعنى؟ ما يفهم. لو قلت هذا رجل صالح، أنا أردت منكم مثل هذا طالب مجتهد، هذا طالب مجتهد، من هو؟ يمكن يعرف؟ يعرف؟ لا يمكن. قلت هذا رجل صالح، هذا طالب مجتهد ما شاء الله، ما أشرت. لكن لو أشرت هذا طالب مجتهد تعين، التعين، لو لم أشر قلت هذا طالب مجتهد ما فهم المعنى. إذن الإشارة، الإشارة داخل في مسمى اسم الإشارة، وما سمي اسم إشارة إلا للإشارة لأجل أن يشار إليه. ولذلك ما اسم وضع لمسمى وإشارة بالخفض، وإشارة إليه أي لذلك المسمى، إشارة حسية، إشارة حسية. وله تقسيمات يأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى. الموصول على قسمين وهذا مهم، موصول على قسمين لأنه يفيدك في الإعراب. موصول حرفي واسمي. حرفي، حرف يعني حرف، وهذا قلنا ضابطه، ضابطه الحرف، الموصول الحرفي من اسم حرف. يؤول مع ما بعده بمصدر، يؤول مع ما بعده بمصدر. المشهور خمسة: أن التي تدخل على الفعل المضارع، أن تصوم، أن أخت، إن، كي، لو، ما، ما المصدرية، ما المصدر. هذه خمسة تحذفها مع مدخولها وتضع مصدر. وأن تصوم تحذف أن تصوم، ليس من الآية لما في التقدير، تحذف أن تصوم وتجعل بدله ماذا؟ صيامك، صيامكم خير لكم، صومكم خير لكم. هذا يأتي كثيرا في الإعراب. الموصول المقصود هنا الموصول الاسم، موصول الاسم الذي يعتبر من المعارف. عرفه بقوله ما افتقر، ما اسم معرفة، افتقر إلى يعني احتاج، والافتقار هنا افتقار لازم يعني لا ينفك، لا يوجد موصول دون صلته، لا وجود له البتة. ما افتقر إلى صلة وعائد، صلة وعائد. حينئذ ما افتقر إلى صلة، المقصود بالصلة هنا الجملة التي تتمم معناه، تتمم معناه، لأن الذي يدل على ماذا؟ على عاقل مفرد، صحيح؟ حينئذ هو من حيث المعنى مبهم لأنه يعني ما فسر. جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي، أفات؟ لا يفيد، لا يفهم منه معنى، صار من المبهمات. ولذلك عد ابن أجرم الأسماء، أسماء الإشارة والموصولات من المبهمات، يعني مبهم يعني لا يفهم معناه. وإذا كان كذلك حينئذ ما الذي يوضح معناه؟ ما الذي يبينه؟ ما الذي يكشف هذا الإبهام؟ جملة الصلة. قد تكون ماذا؟ قد تكون اسمية، قد تكون فعلية، قد تكون ظرفا جار ومجرور بشرطه في محله. عائد يقصد به ضمير، لا بد من ضمير أو ما يقوم مقام الضمير. حينئذ نحكم على هذه أو على الموصول بكونه معرفة، وأما قبل ذلك فلا يكون. إلى صلة وعائد كالذي والتي، الذي والتي. وعرفنا أن الموصول منه ما هو خاص ومنه ما هو مشترك. مشترك مثل ماذا؟ مثل من وما وأي وأل وذو وذا. من هذا لا يفهم معناه إلا بما بعده بالصلة، لأنه من ما هذا يستعمل في المفرد ويستعمل في المثنى، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، والجمع الذي يفسره ما بعده. جاء من ضربته مفرد مذكر، جاءت من ضربتها، من ضربتهما، من ضربتهن، من ضربتهم، ما الذي فسر؟ الضمير. أما من مستعمل كما هو لا يتغير ولا يتبدل، بخلاف الذي، الذي واللذان والذين واللذون والتي واللتان واللاتي واللائي، هذا يتغير اللفظ باعتبار ماذا؟ باعتبار المراد من الاسم الموصول. أما المشترك فيبقى على حالة واحدة. ثم ذو، ذو الأداة، عبر بذو الأداة لما؟ لإدخال آم الحميرية، لأن اللام تبدل عندهم ميما، هي أل أبدلت اللام ميما. أم رجل، أم بر، أم صيام، يقول الصيام، أم صيام، حينئذ أم صيام هذا محل بأل، محل بأم، محل بأم، يسمى ماذا؟ يسمى ذو الأداة. ولذلك عبر مي بالعمومي. ثم ذو الأداة كالرجل والدار، وسيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله: وأما المضاف فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه. وأما المضاف لم يقل فالمضاف كما قال في التعبيرات السابقة، وإنما قال وأما المضاف، لأن رتبته باعتبار ما أضيف إليه. وأما المضاف إلى واحد من هذه المعارف الخمسة المتقدمة إضافة معنوية، إضافة معنوية احترازا عن الإضافة اللفظية، أن يكون المضاف وصفا أضيف إلى معموله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال أي فذلك المضاف، قال فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه. فهو في التعريف يعني مرتبته، هل هو في مرتبة اسم الإشارة أو في مرتبة الضمير أو في مرتبة المحلبة، يعني كما هو معلوم أن المضاف قد يضاف إلى الضمير، غلامه أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير. قد يضاف إلى العلم غلام زيد، قد يضاف إلى اسم الإشارة غلام هذا، قد يضاف إلى اسم الموصول غلام الذي قام أبوه، غلام الرجل، إذن أضيف إلى ماذا؟ إلى المعارف كلها. فما رتبته؟ قال فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه، يعني إن أضيف إلى العالم باعتبار هذه الجملة سيأتي استثناء، إذا أضيف إلى العالم فالأصل ماذا؟ أنه في رتبة العالم. يعني لو سئلت عن غلام زيد معرفة، معرفة ما رتبته؟ في رتبة العالم، دخل مع العالم، حينئذ العالم أعرفها الضمير ثم ماذا؟ ثم العلم، سواء كان مجردا عن الإضافة أو مضافا، يكون هكذا التعبير. العالم دخل فيه ماذا؟ زيد، ودخل فيه غلام زيد، فإذا أضفت إلى العالم صار في رتبة العلم، وإذا قلت غلام هذا دخل في رتبة اسم الإشارة، إذن غلام زيد رتبته أعلى من رتبة اسم الإشارة. لماذا؟ بالنظر إلى المضاف إليه، لأن العالم رتبته أعلى من رتبة اسم الإشارة، حينئذ غلام زيد دخل في العالم، غلام هذا دخل في اسم الإشارة، غلام الذي دخل في الاسم الموصول، وكلها متفاوتة، حينئذ تبعض المضاف باعتبار المضاف إليه. فهمتم هذا؟ ولذلك قال فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه، يعني لا يقال كل مضاف إلى معرفة فهو في رتبة العالم، لا، وإنما ينظر إلى المضاف إليه فيجعل، يعني يوزع، كل لفظ مركب يوزع، بمعنى أنه يجعل في العالم ويجعل في اسم الإشارة إلى آخره، فليس له رتبة مستقلة، ليس له رتبة مستقلة. قال أي فذلك المضاف في رتبة ما أضيف إليه من المعارف الخمسة غير متأخر عنه في الرتبة، فالمضاف إلى العالم في رتبة العالم، المضاف إلى العالم في رتبة العالم، كقولك جاءني غلام زيد، إذن غلام زيد معرفة، ما رتبته؟ تقول بعد الضمير، أعرفه الضمير ثم يأتيك ماذا؟ العالم. إذن العالم سواء كان مفردا يعني مجردا عن الإضافة أو كان مضافا، صحيح؟ دخل تحته صورة ثانية، غلام زيد المضاف إلى اسم الإشارة في رتبة اسم الإشارة، كقولك لبست خاتم هذا، كما قال ماذا؟ كغلام زيد وخاتم هذا، يعني الرجل. والمضاف إلى المعرف باللام في رتبة المعرف باللام، كقولك وساند الغنى، يعني صاحب الغنى غني. فجميع ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة فهو في رتبته، فهو في رتبته. الأصل أن المضاف إلى الضمير يكون ماذا؟ في رتبة الضمير، هذا الأصل، غلامه إذن في رتبة الضمير، حينئذ فأعرفه الضمير سواء كان مفردا يعني مجردا عن الإضافة أو كان مضافا، دخل في هذا الأصل. لكن بعض النحاة طرد هذا الأصل فجعل المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، وبعضهم لا، نازع في ذلك، وهنا سار على هذا القول، إلا هذا استثناء، إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، كغلامي ضمير متكلم، غلامي وغلامك هذا ضمير خطاب، غلامه ضمير غيبة، حينئذ هذا يكون في رتبة العلم، في رتبة العلم. عللوا ذلك قال لأنه في رتبة العلم الذي هو دون الضمير رتبة، لأنه لو كان في رتبة الضمير لما صح مررت بزيد صاحبك، يعني ثم إشكال في الإعراب، عندهم الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، دفعا لهذا الإيراد جعلوا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. إذا قلت مثلا مررت بزيد، زيد هذا علم، إذا رتبته بعد الضمير. لو قلت مرات بزيد صاحبك، صاحبك هذا مضاف إلى الضمير، مضاف إلى الضمير، ما إعرابه؟ صفة لي لزيد، وزيد موصوف، والقاعدة أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، لأنك تأتي بها من أجل ماذا؟ رفع والكشف والإيضاح للموصوف. فإذا جعلت صاحبك مرات بزيد صاحبك، جعلت صاحبك في رتبة الضمير، حينئذ وصفت العلم الذي هو رتبته الثانية بالضمير الذي هو أعلى من العلم. فدفعا لهذا الإيراد قالوا إذن كلما أضيف إلى الضمير نجعله في رتبة العلم. حينئذ إذا قلت مرات بزيد صاحبك لم يكن صاحبك أعرف من زيد، بل هو مساوي له، مساوي له. قال لما صح مرات بزيد صاحبك، لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وبعض المنازع في هذا، لكن هذا الذي ذكره الشارح هنا، بل هي مساوية له في التعريف أو دونه. فلما جعلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العالم صار صاحبك مساويا لزيد، سواه، وصفت ماذا؟ زيد بصاحبك، بصاحبك. ولا شك أن المفرد آكد من المضاف. يعني لو قيل بأن زيد دخل في العالم وصاحبك دخل في العالم، إلا أن بينهما ماذا؟ تفاوت، وإن اشتركا فيه في الرتبة. إذن قول إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العالم فرارا عن المحذور المذكور، كغلامي وغلامك. قال الشارح ولم يذكر، يعني الناظم، المنادى المقصود، المنادى المنكر، يعني منادى المنكر المقصود، يعني مقصود لذاته معين بالإقبال، أقبل له يا رجلا يا رجل، يجوز الوجهان، هذا له وجه وهذا له وجه. يا رجل نكرة، صحيح، نكرة، يا رجل نكرة، ما الفرق بينهما؟ يا رجل هذا أقبل على شخص معين، رأيت رجل ناديته يا رجل، لكن يا رجلا هكذا أردت أي شخص، حينئذ لم يتعرف بالنية، والأول يا رجل بالإقبال والقصد، حينئذ عرف بماذا؟ بالقصد. قال ولم يذكر المنادى المقصود أي لذاته، يعني النكرة المقصودة، تسمى النكرة المقصودة، يعني النكرة المقصودة، نحو ماذا؟ نحو قولك يا رجل لمعين، قصدت بقلبك معين، أقبلت على شخص معين، كما ترى شخصا لا تعرف اسمه وتقول يا رجل، عينته أنت بقلبك، ولكن اللفظ لا يكون ماذا؟ في أصل رجل لا يكون معين، لما ركبته مع يا الندى قلت يا رجل صار معرفة، صار معرفة. وهذا يحكي بعضهم الإجماع على أنه معرفة، وإن اختلفوا في سبب التعريف، سبب التعريف. قال نحو يا رجل قاصدا لمعين، مع أنه من المعارف، مع أنه من المعارف، وهذا لا خلاف فيه، بناء على أن تعريفه بالقصد والإقبال، وهذا هو الصواب، تعريفه بالقصد والإقبال، يعني بالنية، تعريف بالنية، وهذا لا إشكال فيه. وقيل إن تعريفه بما تعرف به اسم الإشارة، وقيل إن تعريفه بأل المحذوفة نابت الياء منابة، يعني نابت ياء، الياء خطأ، يقول ياء منابة. قال أبو حيان وهذا هو الذي صححه أصحابنا، ولا خلاف في تعريف النكرة المقصودة كيا رجل، وإنما الخلاف في سبب تعريفها. إذن يا رجل معرفة باتفاق ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في سبب التعريف، والصحيح أن التعريف هنا حصل بماذا؟ بالقصد والإقبال، إنما الأعمال بالنيات، قصد والإقبال. قال هنا ولعله إنما تركه، يعني الناظم، لأنه يرى أنه داخل كما قيل في المعرف بأن، هذا قول، أو في اسم الإشارة، وهذا قول. فإذا كان داخلا في المعرف بأن لا يحتاج إلى التنصيص عليه، وإذا كان داخلا في اسم الإشارة لا يحتاج إلى التنصيص عليه، فهو داخل فيهما. قال ماذا هنا؟ ولعله إنما تركه لأنه يرى أنه داخل كما قيل في المعرف بأل، يعني الحضورية، يا رجل يا أيها الرجل الحاضر، أو في اسم الإشارة يا رجل، يعني يا هذا الرجل، يا هذا الرجل. قال الناظم وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال كبد، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدر السقط. وآلة التعريف، آلة التعريف هذا مبتدأ مضاف، والتعريف مضاف إليه، والواو استئنافية، أل قصد لفظها صارت علما، فنعربها خبرا، صارت مسندا، صارت مسندا، آلة التعليم مسند إليه محكوم عليه. ال هي حرف في أصلها يعني. حرف معنى حينئذ وقعت ماذا؟ وقعت خبرا. ومتى تكون حرفا؟ في مثل الرجل، الدار، البيت، صارت ال هنا مفيدة لمعنى. أما آلة التعريف ال هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تعريف، وإنما هو خبر. وآلة التعريف ال، إذن ال هذا خبر محكي، خبر محكي. فمن يريد تعريف كبد، فمن هذه الفاء الفصيحة، من اسم شرط، يريد تعريف كبد، يريد تعريفه. إذا سوف فعل الشرط مفعوله مباشرة تعرف اسم الشرط مبتدأ. إذا سوف مفعوله، هنا سوف يريد تعريفه، ذكر ماذا؟ المفعول به. إذا مباشرة تعرف من مبتدأ. إذا لم يستوفي مفعوله عربتها مفعولا به. هذا جمهور ما يقع من المسائل، قد يخرج للظرفية لكنه قليل، لكن هنا باعتبار التعريف هذا مفعول به لقوله يريد. إذن فمن هذا اسم شرط في محل رفع مبتدا، يريد هذا فعل الشرط ملزوم بها، هو يعود إلى من الفاعل، تعريف مفعول به وهو مضاف. وكبد، كبد لغة، كبد كبد كبد ثلاث لغات، كبد على وزن فعل، كبد على وزن فعل، كبد على وزن فعل، كبد معروف. تعريف كبد مبهم، هذا صفة يعني منكر، أراد بالمبهم هنا المنكر. قال هو يعود إلى من، قال ماذا؟ الكبد، أدخل ال عليه فعرفه، أدخل ال فعرفه. إذن وآلة التعريف أي والأداة اللفظية التي يعرف بها الاسم ويدل بها على شيء معين ال، ال، ولذلك نطق بها هنا ماذا؟ ال، ولم يقل الألف ولا، بناء على القاعدة أن ما كان على اثنين ينطق باسمه، صحيح؟ أو بالمسمى، ها بالمسمى، ما كان على حرفين وزيادة. أما الاسم مثل الباء، الباء اسم وسماه ماذا؟ به. قال هنا اختلف في آلة التعريف، يعني اختلف النحاة في آلة التعريف في تعيينها، أما هي معلومة أل، باتفاق أن أل هذه إذا وردت ودخلت على نكرة فهي ماذا؟ فهي آلة التعريف. وإنما هل هي بسيطة أو مركبة، هل هي مركبة أو بسيطة؟ مركبة يعني هل الهمزة واللا ها معرف، أو الهمزة فقط أو اللام فقط، على أربعة مذاهب، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. اثنان يعني ممن اختار خليل وسيبويه، اثنان ثنائيان يعني أل على اختلاف في الهمزة، واثنان يعني من أهل العلم المبرد والأخفش، أحادية يعني حرف واحد، الأخفش اختار أنها اللام فقط والمبرد اختار أنها الهمزة، واضح؟ إذن الخلاف هنا في ماذا؟ ليست في كونها أل، ينطقون بأل، لكن ما هو المعرف؟ ما هو المعرف؟ اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. قال اختلف، اختلف النحاة في تعيين آلة التعريف وأداته، هل هي أل بجملتها مع كون الهمزة أصلية كما قاله الخليل، أو هي أل بجملتها برمتها مع كون الهمزة زائدة كما قاله سيبوي، أو هي اللام فقط كما قاله الأخفش، هو قول الجمهور جماهير النحاة على هذا أنها اللام فقط، أو الهمزة فقط كما قاله المبرد، على أربعة أقوال. فمذهب الخليل وسيبويه جمع بينهما، لأن الخلاف لفظي، خلاف بينهما لفظي، سيبويه يرى أن المعرف أل، والخليل يرى أن المعرف أل، واختلفا في الهمزة هل هي قطع أم وصل. إذن خلاف لفظي، اتفقا على أن أل برمتها بجملتها معرفة، وإنما الخلاف في نوع الهمزة، ما هي هذه الهمزة؟ هل هي همزة قاطع أم همزة وصل؟ لذلك جمع بينهما. فمذهب الخليل وتلميذه سيبوي أن أل بجملتها برمتها الألف واللام للتعريف، يعني تفيد ماذا؟ تفيد التعريف. لكن الخليل عند، لكن الخليل عنده الهمزة همزة قطع، عند الخليل همزة قاطع، حينئذ أورد عليه ماذا؟ أنه لا تقطع الهمزة، لا تقول جاء الرجل، جاء الرجل، رأيت الرجل، وإنما تكون كهمزة الوصل. فقال ماذا؟ حذفت في الوصل. إذن هي باعتبار الأصل هي همزة قطع، بمعنى أنها ينطق بها، لكن لكثرة الاستعمال حذفت، لأن كثرة الاستعمال تورث ثقلا في اللسان. إذا قيل كثرة الاستعمال معناه ماذا؟ استعملت بكثرة فأحدثت ثقلا في اللسان. حينئذ العرب عندهم ماذا؟ كل ما كثر استعماله وكان ثقيلا مباشرة البتر يحذف مباشرة، وهي قاعدة عامة عندهم. ذكر السيوطي قال من القواعد الكبريات في لسان العرب أن ما كان ثقيلا على اللسان حينئذ يخفف به بالحذف، قد يخفف بحرف حذف حرفه وإلى آخره. إذن حذفت في الوصل يعني في درج الكلام، حذفت فيه في الوصل يعني في درج الكلام، لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال أي أصلية وضعت مع اللام في أول وهلة بدليل فتحها وهمزة الوصل مكسورة. قال حذفت في الوصل مع كون أصلية لكثرة الاستعمال، أي بتقدير كثرة استعمالها الموجبة للثقل. إذا كثرة الاستعمال تورث الثقل، هذا مذهب الخليل. إذن أل برمتها بجملتها يعني الهمزة واللام مركب كهل وقد، لا نقول ماذا قد القاف هذه أصلية وقد هذه الدال زايد، لا كلاهما حرفان وضع هكذا قد، كذلك أل وضع. حينئذ الهمزة هذه عنده همزة قاطع ينطق بها أو لا ينطق، لا ينطق بها لأن في درج الكلام تسقط، فإذا سقطت في درج الكلام حينئذ لا يلزم من ذلك ألا تكون قطعا في الأصل، وإنما هي في الأصل همزة قطع ولكن خففت به بماذا؟ بالحذف صارت همزة وصل. وسيبويه يرى أن الهمزة همزة وصل، وإذا كانت همزة وصل حينئذ زائدة، همزة الوصل لا تكون أصلية وإنما تكون زائدة، فهل هي زائدة بعد الوضع أو زائدة معتد بها في الوضع؟ قال لا، القول بالزيادة لا يلزم منه أن تكون الكلمة قد زيدت بعد الوضع، بل تارة العرب تضع الكلمة ثم تزيد بعد الوضع، وتارة في صورة أخرى تضع الكلمة ابتداء ويكون ماذا؟ الحرف الزائد موضوعا معها، وهذا واضح. ولذلك أحرف المضارعة يضرب، هذا موضوعها كذا يضرب، صحيح؟ أضرب تضرب نضرب، هذا موضوعها كذا نفعل. ولذلك الصيغ الست في الفعل المضارع يفعل يفعل يفعل، هذه تنطق بها كذا، فوضعت العرب ابتداء يفعل كما وضعت ماذا؟ فعل. هل الياء هنا زائدة مصلية؟ زائدة قطعا. هل هي موضوعة؟ قل نعم معتد بها في الوضع. إذن وضعت العرب اللفظ ابتداء والحرف الزائد معها، إذن لا تعارض بين النوعين. فسيبه يرى ماذا؟ أن أل بدلا من أن يقول يأتي بما قاله شيخ الخليل أن أل الهمزة فيها همزة قاطع فاستثقل واحتجنا إلى حذفها ثم صارت همزة وصل، قالوا مباشرة ماذا؟ هي همزة وصل معتد بها في الوضع، هي الزائدة، لأن همزة وصل لا تكون ماذا؟ لا تكون إلا زائدة. قال وسيبويه يرى أن الهمزة همزة وصل فهي زائدة لكنها معتد بها في الوضع، يعني وضعها الواضع الزائد قد يضعه الواضع، مثل أحرف المضارعة ومثل أفعل، ما كان على وزن أفعل فعل ماضي أكرم، حينئذ هذه الهمزة معتد بها في الوضع وهي زائدة لكنها معتد بها في الوضع، في الوضع أي في وضع أل، بمعنى أنها جزء الأداة، معتد بها في الوضع بمعنى أنها جزء الأداة، وإن كانت زائدة فيها كأحرف المضارعة وليست زائدة عليها حتى تنافي الاعتداد بها في الوضع، إذن الزيادة قد تكون بعد الإلحاق، يسمى بالإلحاق، وقد تكون الزيادة مع الوضع. وهنا أل الهمزة زائدة وهي همزة وصل وهي معتد بها في الوضع، يعني وضعها ابتداء على أنها همزة وصل. قال ولذلك نظائر في لسان العرب منها استفعل، استفعل الهمزة هذه همزة وصل والسين للطلب، استفعل والتاء كذلك زائدة، الواضع وضع استفعل مباشرة ابتداء، مع كون الأحرف الثلاثة ماذا؟ زائدة. إذن الحكم بالزيادة، خلاصة الحكم بالزيادة لا يستلزم أنها لم توضع ابتداء، بل الوضع تارة يكون ماذا؟ يكون جعلا. الوضع ما هو؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ. إذن الذي وضع اللفظ ابتداء جعل فيه حرفا زائدا. هل بينهم متنافي؟ الجواب لا، هذا الذي عناه سيبويه. قال منها استفعل فإنه موضوع للطالب مع أن الهمزة والسين والتاء زوائد وغير ذلك كثير في لسان العرب. إذا مذهب سيبويه أن أل برمتها جميعها هي آلة التعريف، هي المعرف، والهمزة فيها همزة وصل لما ذكرنا. ومذهب الأخفش الذي اختاره الجمهور جمهور النحاة أن آلة التعريف أداته هي اللام فقط، اللام. والأصل في اللام أنه حرف مبني، حينئذ الأصل في البناء السكون، فوضع الساكنة، فوضع الساكنة. والعرب لا تبدأ بماذا؟ لا تبدأ بساكن، حينئذ اجتلبت همزة الوصل، وهمزة الوصل في أصلها ساكنة، فالتقى الساكنة، حينئذ خففت بتحريكها بالفتح، صار الرجل، البيت، البيت. والأصل في التخلص في القصة الساكنة يكون بماذا؟ بالكسر، لكن هنا لكثرة الاستعمال خففت بالفتح، يعني تخلص من التقاء الساكنين بالفتح. قال وضع الساكنة فتعذر النطق بها، وارتلبت يعني طلبت همزة الوصل، همزة الوصل للتمكن، هذا قصدا، للتمكن من الابتداء بالساكن، فهي همزة وصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن. إذن هل هي موضوعة همزة الوصل؟ الجواب لا، يعني الفرق بينه وبين مذهب سيبويه واضح. سيبويه يقول ماذا؟ همزة الوصل معتد بها في الوضع، وعند الأخفش لا، ليس معتدا بها في الوضع، بل الأصل المعتد به في الوضع هو اللام فقط، ثم لما وضع ساكنة حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى جلب هذه الهمزة. وفتحت طلبا للخفة لكثرة استعمالها المورث للثقة، إذا ذكر كثرة الاستعمال يعنون به ما يتعلق بالثقل، لكثرة استعمالها مع اللام. ونسب هذا القول أيضا لسيبويه، نسب لسيبويه أيضا، يعني كما أنه نسب لي للأخفش، والجمهور على هذا. إذن هذا اختار الأخفش أنها حرف أحادي، حرف أحادي، وهو اللام، اللام فقط. قال هنا فقد ظهر لك أن حذفها في الواصل لا يمنع من كونها للتعريف، أن حذفها في الواصل يعني في درج الكلام. ورأيت الرجل، لا تنطق به الهمزة، لا تنطق به الهمزة، لكن على مذهب المبرد، على مذهب الأخفش ليس عندنا همزة وصل، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى همزة وصل. متى نحتاج إلى همزة وصل؟ عند النطق والابتداء باللام. إذا قلت مثلا جاء الرجل، جاء الرجل، جاء الرجل، حينئذ الهمزة هنا ليس عندنا همزة، ليست عندنا ماذا؟ ليست عندنا همزة، وإنما اللام فقط. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مع درج الكلام سقطت الهمزة، إذن لا نحتاجها، مع درج الكلام سقطت الهمزة، إذن لا نحتاجها. متى نحتاج الهمزة؟ عند البدء بماذا؟ باللام. قال فقد ظهر لك أن حذفها يعني الهمزة في الوصل يعني في درج الكلام لا يمنع من كونها للتعريف، لا يمنع من كونها للتعريف، على أنه يحكى، على بمعنى مع هنا، على أنه أي الحال والشأن يحكى عن المبرد أن الهمزة للتعريف، همزة ليست اللام، واللام زائدة للفرق بينها بين الهمزة المعرفة وبين همزة الاستفهام، هذا بعيد في تكلف، لذلك قال ماذا؟ يحكى، لأنه ليس القول هذا مخدوما. إذن المبرد عنده أن الهمزة هي المعرف، الأخفش اللام، إذن أحادي أحادي، اثنان أحاديان، اثنان أحاديان، الأخفش اللام، المبرد الهمزة، واثنان ثنائيان، اثنان الخليل وسيبوي، ثنائيان يعني أل، وإن اختلفا في نوع الهمزة، احفظ هذا، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. فإذا عرفت ذلك كون أداة التعريف أل، وأردت تعريف اسم النكرة الذي عبر عن النكرة بالمبهم كرجل، حينئذ ماذا تصنع؟ تقول الرجل، وكبد وكبد أدخل عليه على ذلك الاسم المنكر ال، فقل الرجل والكبد. هذا واضح. حينئذ إذا أدخلت ال نقول هذا دل على أنه اسم وهو معرفة محلا به بال، والكبد كبد أصله كبد، حينئذ أدخلت عليه ال فصار معرفة، صار معرفة. ولذلك من علامات الاسمية قبول الكلمة لأل، قبول يعني ليس بلازم ماذا أن تكون داخلة به بالفعل، نكرة قابل أل. وقال قوم فعل فاعل، قال قوم إنها اللام فقط، إنها اللام. من المراد بقوم هنا؟ الأخفش، مراد به الأخفش. وقال قوم إنها اللام فقط. حينئذ قدم المصنف ماذا؟ وآلة التعريف أل، جزم به وقال قوم، هذا إخبار عن غيبة. وقال قوم، إذن اختياره ماذا؟ أي أن آل برمتها، آل برمتها معرفة، ولم يختر قول الجمهور، قول الجمهور الذي هو قول الأخفش. هذا سيأتيك لأن ثم خلافات في مسائل بعض الأبيات، هل يختار حريري آل برمتها أو لا؟ نقول ما ذكره في بابه هو المعتمد، فإذا اشتبه حينئذ نرد المتشابه إلى المحاذ، يعتبر محكم. صحيح، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقال قوم، إذن فعل فاعل، إنها أي اللام، إنها أي أداة التعريف أو آلة التعريف، اللام إنها اللام، إنها الها هذا اسم إنه واللام خبره فقط، هذا اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، اسم فعل مضارع، الفاء هذه زائدة لتحسين اللفظ، أصله قط فقط، قط فقط، الفاء هذه زائدة لتحسين اللفظ، مبنية على الفتح، قط اسم فعل مضارع بمعنى يكفي أو تكفي. إذ ألف الوصل، إذ هذا للتعليم، يعني لما حكم الأخفش بأن أداة التعريف أو آلة التعريف اللام فقط؟ لماذا؟ مع وجود الهمزة. إذ ألف الوصل، إذ ألف الوصل متى يدرج الكلام، متى يوصل الكلام، سقط. متى تدرج الألف، يعني في نسختان، يدرج تدرج بالياء تحمل على الكلام، متى يدرج يعني يوصل الكلام، وصلت ما قبله بما بعده، وصلت الكلام، درجت الكلام، وصلت بعضه ببعضه، سقطت ماذا؟ الهمزة. متى تدرج يعني الهمزة، تدرج يعني الهمزة، يجوز هذا وذاك لا إشكال. إذ ألف الوصل، ألف هذا مبتدأ، ألف مضاف فالوصل مضاف إليه، متى يدرج سقط، متى هذا اسم شرط، يدرج سقط، فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. وهذا الصواب أن الجملة من فعل الشرط وجواب الشرط خبر المبتدأ. قال هنا واعلم أن أل، إذن هذا لم يشرحه لأنه ذكره فيما سبق، ولذلك لو جمع البيتين ابتداء لكان أولى. واعلم أن أل المذكورة قسمان، عهدية وجنسية. أراد أن يتكلم عن أنواع أل، لأن أل لها معنى، حينئذ هل معناها مطرد متحد معنى واحد أم أنها أنواع؟ قال لا، بل هي أنواع. واعلم أن أل، ذكر أل، يعني اختار الشارح ماذا؟ أن أل برمتها معرفة. المذكورة هذا تعيين، المذكورة يعني التي تفيد تعريفا احترازا عن الزائدة، لأن أل في العربية قد تكون زائدة وقد تكون أصلية. زائدة عرفنا أنها التي تدخل على نوعين، على الأعلام وعلى واجب التنكير. رأيت الوليد ابن اليزيد، وليد ابن اليزيد، يزيد اليزيد، وليد الوليد، دخلت أل على العلام، هل أفادت تعريفا؟ لم تفد تعريف. إذا قلت فيما سبق قال ماذا؟ إذا أردت تعريف اسم نكرة كرجل قل ماذا؟ الرجل. إذا الرجل معرفة، الرجل نكرة، الله المستعان، رجل نكرة، الرجل معرفة، صح صح، رجل نكرة، الرجل معرفة. إذن قبل دخول أل ما حكم الاسم؟ نكرة. يزيد معرفة، اليزيد معرفة، إذا ما انتقل فيه فائدة جديدة؟ ليس فيه فائدة جديدة. طبت النفس يا قيس، طبت النفس، طبت نفسا، هذا نفسا، هذا واجب التنكير لأنه تمييز عند البصريين. حينئذ إذا دخلت ال على التمييز وجب الحكم بكون ال زائدة، وإلا تعارض مع الأصل المطرد وهو الحكم بكون التمييز نكرة. إذن في هذين الموضعين نحكم على ال بأنها ماذا؟ بأنها زائدة. ولذلك عبر ابن مالك نكرة قابل ال مؤثرا، يعني لابد من التأثير احترازا عن ال غير المؤثرة. أثرت ماذا؟ أثرت التعريف، يعني استفدنا التعريف. رجل نكرة، الرجل معرفة، يزيد معرفة، اليزيد معرفة، إذا لم تؤثر. فرق بين النوعين. ثم الأصلية قد تكون ماذا؟ اسمية، وقد تكون حرفية. الاسمية هذه التي تكون من الموصولات، الضارب والمضروب مثلا، والتي تكون حرفا هي المرادة هنا في هذا المقام. إذن المذكورة احترز به عن الزائدة، واحترز به عن آل الاسمية التي يعبر عنها بآل الموصولة. واضح هذا؟ قوله واعلم أن ال المذكورة أي المعرفة احترز به عن الزائدة واحترز به عن الموصولة فإنها اسمية، والبحث إنما في ال الحرفية التي تفيد التعريف، يعني تؤثر فيما بعدها. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى المعنى، والسؤال عن المعنى. قال قسمان، قسمان بالتتبع والاستقراء، عهدية وجنسية. عهدية وجنسية، والعهدية هي التي عهد مصحوبها ذكرا أو ذهنا أو حضورا. هذا التعريف اشتمل على أنواع الثلاثة، لأن العهدية هذه ثلاثة أنواع، والجنسية كذلك ثلاثة أنواع. العهدية التي عهد مصحوبها، مصحوب ال ما هو؟ ما هو مصحوب ال الذي دخلت عليه؟ مثل ماذا؟ مثل، مثل الرجل، الرجل هو مصحوب ال رجل، اي الرجل، ال رجل، هكذا قصر ال رجل، رجل هذا مصحوب ال، ال بيت، بيت هذا مصحوب ال. إذن اذا قيل مصحوب ال يعني ما بعد ال، ما دخلت عليه ال. قال عهد مصحوبها يعني علم، صار ثم عهد بينك وبين المخاطر، اما ذكرا ذكر قبل او ذهنا في الذهن اذ هما في الغار، او حضورا بان يكون حاضرا. هذا تعريف للعهديه، واشتملت على الانواع الثلاثه، اشتملت على الانواع الثلاثه. وإما جنسية وهي التي يخلفها كل حقيقة أو مجازا أو لا يخلفها أصلا، هذه كذلك اشتملت على أنواع الثلاث. تعريف هذا مهم لأنه يشمل ماذا؟ يبين لك حقيقة ال ويذكر فيه الأقسام، لأن الحد بالمعنى الجامع المانع متعسر هنا، تعذر. التي يخلفها كل حقيقة هذا نوع، أو كل مجازا هذا نوع ثاني، أو لا يخلفها لا حقيقة ولا مجازا، هذه الجنسية، هذه ثلاثة أنواع. قال هنا وكل منهما من العهدية والجنسية ثلاثة أقسام، والدليل هو التتبع والاستقراء. ووجه الحصر لأن العهد إما ذكري أو ذهني أو حضوري، إما ذكري أو ذهني أو حضوري، ولذلك تنوعت له هذه الأنواع الثلاثة. إما ذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكرت أولا في زجاجة نكرة، الزجاجة، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة غيرة وأن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان. نكرة أعيدت معرفة، هو هذا الذكر، ذكر أول في زجاجة، الزجاجة كم زجاجة؟ واحدة. كم زجاجة؟ واحدة. في زجاجة الزجاجة، الذي لا يعرف هذه القاعدة يقول ماذا؟ لو سألت عامية قد تقول ثنتين، ذكر ثنتين، زجاجة وزجاجة، صحيح؟ محتمل. لكن إذا علم أن الثاني عين الأول، أن النكرة إذا أعيدت معرفة محلاتا بأل، فأل هذه للعهد الذكري، يعني مصحوبها زجاجة ذكر أولا، فعدته ماذا؟ معرفة. واضح؟ تبني هذا، لأن العهد إما ذكري أي إما معهود ذكرا، من نسبة المسبب إلى السبب، لأن تقدم ذكره على المصحوب سبب لنسبة العهد إلى الذكر. في زجاجة الزجاجة، وفائدتها التنبيه على أن مصحوبها هو المذكور أولا، إذ لو جاء به منكرا لتوهم أنه غيره، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى غالبا. لو قيل في زجاجة وزجاجة، الثانية عين الأولى غير الأولى، إذا أعيدت النكرة نكرة والثانية غير الأولى. قال أو ذهني، أو ذهني يعني باعتبار الذهن. هنا الآية كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. قال ماذا؟ إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. كم رسول؟ واحد. ثاني هو عين أول، لكن في الآية كم رسول ذكر؟ الأول، إنا أرسلنا إليكم رسولا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الذي هو موسى، فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى. إذا ذكر اثنين، ذكر اثنين، لكن لفظ رسول ذكر ثلاث مرات، نكر نكر، الثاني غير الأول، صحيح؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا، قال كما أرسلنا إلى فرعون رسول جيد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسوله. قال هنا أو ذهني نحو إذ هما في الغار، الغار هذا باعتبار المخاطرة، باعتبار المخاطرة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبى في غار كذا، اشتهر بينهم، وجاء التعبير بماذا؟ بأل، أي المعهود في الذهن. هل ذكر الغار قبل ذلك؟ الجواب لا، لكنه معهود بين المتكلم وبين المخاطر، بين المتكلم وبين المخاطر، كما يكون بينك وبين زيد من الناس عهد بشخص ما، تقول رأيت الرجل، تريد ماذا؟ إشارة إلى الرجل الذي عهد بيني وبينك. إذ هما في الغار، أو حضوري نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دين. هنا عرف الذهني أي معهود في ذهن المخاطب، في ذهن المخاطب، وضابطها ما عهد مدلول مصحوبها في ذهن المخاطب من غير سبق ذكر ولا حضور بالواد المقدس. الواد أي واد معهود، إذ هما في الغار تحت الشجرة، وهكذا، وكان ذلك معلوما عندهم، يعني عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أو حضور أي معهود بالحضور والمشاهدة، وضابطها ما عهد مصحوبها حضورا ومشاهدة في حال الخطاب، نحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي في هذا اليوم، هذا اليوم، حين تفسر بماذا؟ باسم الإشارة الدال على الحضور في هذا اليوم الحاضر أو يوم عرفة كما هو معلوم. وأل التي للجنس، إذن هذه ثلاثة أنواع لأل العهدية، إما عهد مصحوبها إما ذكرا وإما حضورا إما ذهنيا، إما ذهنية. وألا التي للجنس يعني لتعريف الجنس كذلك ثلاثة أقسام، وهي التي لم يعهد مصحوبها أصلا أي مدلول مصحوبه أي مسمى الاسم الذي صاحبته، هذه ثلاثة أنواع. إما أن تكون لاستغراق أفراده، أفراد الجنس، وعرفنا معنى الجنس فيما مر، ومحله يكون فيه في الذهن، محله فيه في الذهن. إما أن تكون الاستغراق أي لشمول أفراده، أفراد الجنس، وهي التي يخلفها كل حقيقة ويصح الاستثناء من مدخولها، يعني لابد من أمرين، ضابطها أمران، يصح أن تأتي بلفظ كل محل أل، ثم يصح الاستثناء منها. أكثر ما يأتي النحاة بقول تعالى إن الإنسان لفي خسر، إلا إن الإنسان أي كل إنسان، صح أو لا؟ كل إنسان، حينئذ استغرق الأفراد، استغرق صح الاستثناء من مدخولها، صح الاستثناء من مدخولها إلا الذين، فدل ذلك على أن إن الإنسان في المعنى جمع، بدليل إلا الذين، الذين هذا جمع أو لا؟ إذن استثنى أفراد، فدل ذلك على أن الإنسان يصدق على ما لا حصر من الأفراد، والذي دل على ذلك لفظ أل، إذن هي بمعنى كل، هذا المراد به استغراق الأفراد، إن الإنسان أي كل إنسان، حينئذ شمل كل فرد فرد. ولذلك صح لكون مدلول الإنسان جمع وأفراده لا حصر له، صح الاستثناء من مدخول أل، وهو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال هنا: وهي التي يخلفها كل حقيقة، يعني لا مجازا لا ادعاء بل بالفعل. ويصح الاستثناء من مدخولها أي من مدخول أل يعني مصحوبها، نحو: وخلق الإنسان ضعيفا. كل إنسان خلق ماذا؟ خلق ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان ضعيفا، أي حالة كوني ضعيفا. وإذا فسر ضعيفا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ضعيف عن دفع شهواته وشيطانه. يصح الاستثناء؟ يصح الاستثناء. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا بمعنى أنه لا يستطيع أن يدفع الشهوات ووساوس الشيطان إلا من عصمه الله. صح الاستثناء أو لا؟ صح الاستثناء. إذن مدخول أل هنا صح أن يكون ماذا؟ كل. خلق الإنسان أي كل إنسان ضعيفا لا يستطيع أن لا يقوى بنفسه على دفع وساوس الشيطان إلا إذا اعتصم بالله تعالى، حينئذ صح الاستثناء. قال ماذا؟ أو لاستغراق صفاته، أو لاستغراق صفات، هذا الثاني، أي لاستغراق صفات الجنس، صفاته الضمير يعود إلى الجنس، وخصائصه مبالغة ليس حقيقة. ولذلك صح أن تأتي بلفظ كل محل أل لكنه مجازا، وهي التي يخلفها كل مجازا يعني لا حقيقة، نحو: أنت الرجل علما، يعني العلوم كلها ماذا؟ وعلوم الرجال كلها اجتمعت فيه، ليس حقيقة، وإنما هذا فيه نوع مبالغة، أراد مدحه بما ذكر. حينئذ صح أن يقال ماذا؟ أنت كل رجل، لكنه مجازا وليس حقيقة. قال: وهي التي يخلفها كل، أي معناه مجازا، أي مجازا بالاستعارة بأن شبه جميع الخصائص بجميع الرجال بجامع الشمول في كل، واستعمل اللفظ الموضوع لجميع الرجال وهو الرجل بأل الاستغراقية في جميع الخصائص. إذا لم يقصد به ماذا؟ حقيقة الرجال، هذا منفك، وهذا زيد عنده علم وبكر عنده علم، لا يمكن تجتمع في شخص واحد، لكن أراد المبالغة بأنك قد جمعت جميع العلوم، أي أنت الذي اجتمع فيك صفات الرجال المحمودة. علما أراد به ما يتعلق بالعموم، أي أنت الذي اجتمع فيك صفات الرجال المحمودة، محمودة أي أنت كل رجل علما، بمعنى أنك اجتمع فيك ما تفرق في غيرك من الرجال. أو لبيان نفس الحقيقة، هذا الثالث، جنسية، لبيان نفس الحقيقة من حيث هي هي، من حيث هي هي، وهذا تعبير فيه ركاكة. قال هنا: أو تكون لبيان نفس الحقيقة والماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الأفراد، وهذا المراد به نفس الحقيقة، فتدخل آل لبيان الحقيقة، وبيان الحقيقة محلها ماذا؟ الذهن، لا باعتبار الأفراد، بمعنى أن الأول المستغرق للأفراد والمستغرق للصفات هذا باعتبار الأفراد في الخارج، وما دام أن المدخول هنا المراد به ما يتعلق بالجنس حقيقة أو مجازا، حينئذ النوع الثالث يتعلق بالحقيقة دون الأفراد، دون الأفراد. وجعلنا من الماء، أي من حقيقة الماء، قطع النظر عن أفراده في الخارج، وإنما حقيقة الماء التي تكون في الذهن، إما على تفسير الماء، الماء الذي هو المطر ونحوه أو المني. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ماذا هنا؟ أو لبيان نفس الحقيقة والماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الأفراد، كما قال الشارح هنا من حيث هي هي، أي الحقيقة باعتبار ذاتها، هي أي الحقيقة باعتبار صفتها. هذا ابن تيمية يرى أنه لا يصح التعبير، لماذا؟ لأنه يتصور أولا ذاتا مجردة من جميع الصفات، هذا لا وجود له، هي الذات من حيث هي، هي الثاني باعتبار الصفات، هي الأول ذات مجردة عن الصفات، هي باعتبار إضافة الصفات إلى الذات، وهذا لا يوجد، وبنوا عليه مسائل في متعلق بصفات الرب جل وعلا. قال هنا: والضميران مبتدا وخبر من حيث هي هي، والجملة مضاف إليها لحيث. قوله من حيث هي هي، قال بعضهم: الضميران للماهية، الأول باعتبار ذاتها يعني غير متصفة، والثاني باعتبار صفتها، باعتبار صفاتها، أي من حيث كونها موصوفة بماهية الجنس. أقول زيد من حيث هو زيد، يعني جردته عن جميع الصفات، هذا لا وجود له. هل له وجود؟ قل زيد من حيث هو، من حيث هو لا يوصف بكونه يسمع ولا يبصر ولا يعلم، بل حتى وصف الوجود مجرد عنه، هذا لا وجود له، لا وجود له، لأنه لا يوجد إلا بصفاته. يمتنع أن نقول من حيث هو هو، من حيث هو يعني ذات مجرد عن جميع الصفات، هذا لا وجود له. وإن وجد باعتبار بعض ما يطلق عليه هذا الوصف يكون في الذهن. قال هنا: وهي التي لا يخلفها كل مطلقا لا حقيقة ولا مجازا، لا في الحقيقة ولا في المجاز، وهي الدالة على مجرد الجنس، ويعبر عنها بالتي لبيان الحقيقة وبالتي لبيان الطبيعة. قال: نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء، لا من كل شيء اسمه ماء، أي خلقنا كل شيء حي من هذا الجنس، هذا المراد، خلقنا كل شيء حي من هذا الجنس، الماء سواء كان المطر كما قيل أو المني. قال في المغني بن هشام: ومن ذلك، أي التي لبيان نفس الحقيقة، من ذلك يعني فر عليه مسألة فقهية: والله لا أتزوج النساء، والله لو قال قائل والله لا أتزوج النساء، أل هنا لبيان حقيقة، المراد به ماذا؟ جنس النساء من حيث هو، لو تزوج واحدة يحنث؟ نعم يحنث، لأن الماهية تصدق في الخارج باعتباره واحد، صحيح أو لا؟ لا أتزوج النساء، والله لا أتزوج النساء، وتزوج واحدة حينئذ يحنث، والله لا ألبس الثياب ولا ثوب، أراد به جنس الثياب، حينئذ لو لبس ثوبا واحدا يحنث، لو أراد به الأفراد جمع حينئذ لو تزوج واحدة لا يحنث، لأن أقل الجمع ثلاثة. قال: ومن ذلك من مثال آل التي لبيان الحقيقة، والله لا أتزوج النساء، أي من حقيقة النساء، ولا ألبس الثياب، أي حقيقة الثياب، ولهذا يعني لهذه العلة يقع الحنث من اليمين بواحدة، يعني بتزوج واحدة من النساء أو بلبس واحد من الثياب. إذن هذه أل، والمراد بها أل المعرفة احترازا عن أل الزائدة وأل الاسمية، وإن لها معان أخرى. طيب نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.